مشاني زماني قال لي تعالى نروح للحب بعد سنين قال لي ارجع تاني حتى عيش فيه مجروح القلب فوق الشوك مشاني زماني قال لي تعالى نروح للحب بعد سنين قال لي ارجع تاني حتى عيش في مجروح القلب اللي مشيت ورجع تمشي واللي قسيت ورجع تسير اللي مشيت ورجع تمشي واللي قسيت ورجع تسير فوق الشوق مشاني زماني قال لي تعالى نروح للحب بعد سنين قال لي ارجع تاني حتى عيش في مجروح القلب فوق الشوق مشاني زماني قال لي تعالى نروح للحب بعد سنين قال لي ارجع تاني حتى عيش في مجروح القلب اللي مشيت ورجع تمشي واللي قسيت ورجع تسير اللي مشيت ورجع تمشي واللي قسيت ورجع تسير فوق الشوق فوق الشوق فوق الشوق شوف الحب وقبله يا ما خالي وطفه تقبله قبل ما شوف الحب وقبله يا ما خالي وطفه تقبله قبل ما شوف الحب وقبله يا ما خالي وطفه تقبله مع عيوني لمحوا مكان ورحت وراه خدني في مروع عشان مراره بلد معاه أما عيوني لمحوا مكان ورحت وراه خدني في مروع عشان مراره بلد معاه قبل ما شوف الحب وقبله يا ما خالي وطيف وتقبله قبل ما شوف الحب وقبله يا ما خالي وطيف وتقبله وما عيوني لمحوا مكان ورحت وراه خدني في مروع عزب وبرار ولقت معاه أما عيوني لمحوا مكان ورحت وراه خدني في مروع عزب وبرار ولقت معاه قبل ما اشوف الحب وقبله يا ما خالي وضيفه تقبله قبل ما اشوف الحب وقبله يا ما خالي وضيفه تقبله وما عيوني لمحوا مكانه رحت وراه خدني في المروع عزب ومراره أما عيوني لمحوا مكانه رحت وراه خدني في مر وعزب ومراره وقت معاه فهم الحب ومني نداني وخدني إليه بعد المر والشوق اهداني راح أمشي عليه بعد المر والشوق اهداني راح امشي عليه راجع بعد الشوق مضاناني راجع راجع راجع تاني راجع بعد الشوق مضاناني راجع راجع راجع تاني راجع بعد الشوق مضاناني رجع رجع رجع تاني فوق الشوق فوق الشوق فوق الشوق عشان تلقى عشان تلقى اللي نسيك الحب انسى وبعد عن عشان تلقى عشان تلقى اللي نسيك الحب انسى وبعد عن عشان تلقى عشان تلقى عايز تعرف فين الحب وفين لالي لالي بص في اي دموع تقابلها راح تلاقي تلاقي عايز تعرف فين الحب وفين لالي لالي بص في اي دموع تقابلها راح تلاقي تلاقي اهم الحب مني نداني وخدني بعد النار والشوق اهداني راح امشي عليه اهم الحب مني نداني وخدني بعد النار والشوق اهداني راح امشي عليه راجع بعد الشوق مضاناني راجع راجع راجع تاني راجع بعد الشوق مضاناني راجع راجع راجع تاني راجع بعد الشوق مضاناني راجع راجع راجع تاني قطع عمري خدتني لحبي رحت وراحت راحت قلبي راحت قلبي غلطة عمري خدتني لحبي رحت وراحت راحت قلبي راحت قلبي غلطة عمري خدتني لحبي رحت وراحت راحت قلبي راحت قلبي ليه يا قلبي مشينا ورا المجهول ليه ليه على نار الجرح مشينا وعشان ايه ليه يا قلبي مشينا ورا المجهول ليه على نار الجرح مشينا وعشان ايه من الحب مني ندانا وخلي ليش بعد المر والشوق اهتم راح امشي عليه من الحب ومني ندانا وخلي ليش بعد المر والشوق اهتم راح امشي عليه راجع بعد الشوق مضاني راجع راجع راجع تاني راجع بعد الشوق مضاني راجع راجع راجع تاني